أنه لا يغسل مطلقا ويدفن في ثيابه التي مات فيها. لكن في هذا الحديث وغيره بيان أن معنى قول الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها لا يعني أنه ليس من السنة تكفينه، بل يكفن على ثيابه التي مات فيها ويدفن بهذا الكفن تطبيقا لهذه السنة. لما أرادوا دفن مصعب ابن عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة إلا بردة قصيرة لا تحيط بكل بدنه، فكان كما سمعتم من الخباب إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأوجد لهم الرسول عليه السلام مخرجا من ذلك، فأمرهم قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإزر. هذه حال من مات ولم يأكل من أجل جهاده شيئا كمصعب ابن عمير. قال في تمام الحديث ومنا من أينع له ثمرته فهو يهجبها أو يهجبها فهو يدفنها ويستثمرها. وفي هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في خطبة رجوان عتبة بن رجوان أنهم قد استثمروا زيادهم، فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد والبلاد الكثيرة، فمثل هؤلاء أينعت له ثمرته. أما خبار بن أرد فمات شهيدا، عفوا أما مصعب بن عمير فمات شهيدا ولم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه البلاد على المسلمين وجنى الكثيرون منهم من ثمار جهادهم السابق. الحديث الذي بعده حديث حسن، حديث صحيح لأن رواه البخاري ومسلم، وعتبة الرجوان ضعيف. حديث الثاني عن إبراهيم يعني ابن الأشتر، أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربلة فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقال أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعه، ليس عندي يسع لك، فإذا كان عندك خطأ فصحه، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا سقط صدرته وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نهر، هذه زيادة. يقول الرسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيهم أبو ذر، لا يموتن رجل منكم لا يموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة ونزل قرية، فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت من ثلاث أموت، راقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله

إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال، وهو المعنى أقرأ ما تيسر من القرآن، أي تصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات. الآيات كلها تتحدث في قيام الليل. علم أن لم تحصوه يعني قياما بالليل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. هذا ما اتفق عليه كل المفسرين، لا خلاف بينهم مطلقا، لا حنفي ولا شافعي. لكن مؤسف جدا، وهذا من آثار التعصب المذهبي والتقليد الجانب، أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعتم فاقرأوا أي فصلوا، لكن حينما يأتي المتفقه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية، فيقول ثبت في القرآن أن الواجب من قراءة الصلاة هو مطلق القراءة، لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قد حي الثبوت فلا يجوز تخصيصه في حديث أحد، لأنه كما يزعمون يفيد الظن، فلا يجوز في رأيهم تخصيص الظن على القطعي. أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مثل الحديث الأحد وفي دروسي، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت، وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام. ومن آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث العهد لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب، مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري، فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمام المحدثين يحكم عن حديث بأنه متواتر، فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد في الأحكام لا كانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأن الحديث متواتر. لكن انظروا، الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا، والحديث متواتر وليس حديث آحاد. مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قلد فاقرأ ما تيسر على ظاهره، وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث. إذا ماذا يفعل بالحديث؟ نعكر الحديث مطلقا لأنه حديث آحاد؟ قال لا، نعمله ونحكمه في حكم لا يتعارض مع الآية، فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها، لأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة فضمنا الآية بزعمهم، أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فبذلك لا نضرب الآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما فهموا، ونأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة. هذا من أسباب الاختلاف الفقهي، يعود ذلك إلى سببين أساسيين، عدم اطلاع الخبر أو اطلاع الخبر لكن اختلاف الفهم.